أن يخرج جهول فيقول: قتلونا ركعا سجدا، فأين أنت يا رب؟ قلت: إذا سمعت جهولا يقول ذلك فلتكن إجابتك: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة. الآيتان من سورة الأنعام: كل خلقه مقهور له، كل خلقه مربوب له، تحت بسطة سلطانه، لا يشز عن حكمه شيء في كونه، فالأمر أمره والخلق خلقه، ومرد الأمر إليه. لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا، بل قد يؤجله الله. قالوا: يتعارض هذا مع قول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قلنا: لا تعارض، لأن الآية لم تقل إنا لننتقم من الظالمين، إنما أخبرت بنصرة الله للموحدين، ومن معاني النصر الشهادة في سبيل الله، فإن مت شهيدا انتصرت، ومن معاني النصر الثبات، فإن أرادك عدوك أن تنحدر بعيدا عن ثوابتك وإيمانك بربك، وثبت أمام ظلمه وطغيانه وقتله وإراقته للدماء، فاعلم أن هذا علامة نصر من خالق الأرض والسماء. فما هزمت سمية بنت خباط لما ماتت لتكون أول شهيدة في الإسلام، وما كانت الهزيمة عنوانا لمحمد بن عبد الله لما نال منه أسوأ خلق الله، وما هزم يحيى ابن زكريا لما قتل، وما انتصر أعداء هؤلاء وأولئك، إنما رحل الظلمة إلى مزبلة التاريخ دنيا وإلى جهنم وبئس المصير أخرى. وأعطينا مثالا صارخا لهذا المعنى يرد ردا واضحا، قصة أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب جهنم في الآخرة، أناس قتلوا وأحرقوا وأبادوا. لم تذكر الآية ولا الحديث في صحيح مسلم عقوبة دنيوية لهم، إنما كانت العقوبة أخروية. العقوبة أخروية لتعلم أن الأمر أمر الله، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، من حكمته. وأملي لهم إن كيدي متين. ووقفنا عند قول الله: ثم لم يتوبوا. أثبت لهم القرآن توبة لتدرك حلم الله على الظالم وجرأة الظالم على الله. قتلوا، أحرقوا، شردوا، أبادوا، استأصلوا أمة موحدة، ومع ذلك يقول الله: ثم لم يتوب. ووقفنا مع ثم الذي خرجت من معنى التراخي إلى معنى الاستبعاد، ورددنا بذلك على الملحدين المدلسين الذين يتهموننا بالتكفير، وقلنا: لسنا كذلك، إنما مرد أمرنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، وعنواننا الذي ننطلق به بين أناسنا. إذا أتاك الحديث صحيحا وأتاك القرآن في المعنى صريحا، كان لك ملزما إن كنت بالله مؤمنا. عنواننا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عنواننا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، لقال الله ولقال رسوله. قلنا ذلك، وأعطينا أمثلة صارخة على ظلم الظالم وتأجيل الله لعقوبته. ثم قلنا أصرح مثال في حياة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم في الشبه بما نحن فيه غزوة الخندق، وقلنا تجمع فيها كل فلول الشر على سيد البشر في حرب استئصالية، لا يريدون نصرا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، إنما يريدون استئصاله. وقلنا بالنص الذي جمع الأشتات المتفرقات كراهية دين خالق الأرض والسماوات. قريش، غطفان، الأحابيش، بنو النضير، بنو قريظة، الذي جمعهم بغض الإسلام والرغبة في استئصال الإسلام. وقلنا يباع الدين وتباع ثوابت الدين وتباع المعتقدات ممن لا دين لهم. مشركو مكة وضع اليهود يدهم في يدهم، مشركو مكة عند اليهود كفر، وتوراتهم أخبرتهم برسالة محمد بن عبد الله. في وقت الضغن على الإسلام باع اليهود ثوابتهم، سألهم المشركون أنحن خير أم محمد بن عبد الله؟ فكانت الإجابة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بيعت الدين وبيعت كتب الله وبيعت شريعة الله أمام ضغن على دين الله. فلا تتعجب، فإن من باع دينه اليوم من المنتسبين للإسلام ووضع يده في يد الظلمة الرعاع وباع وضيع وضاع، باع باسم الدين وبان له ظلمه وبان له خطأ اجتهاده وما رجع كبرا كبرا. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يا من وضعتم يدكم في يد الظالمة وقلتم فعلنا ما فعلنا من أجل الدعوة وبقائها، فلما حوربت الدعوة وحبس أهلها أما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ قلتم من أجل حقن الدماء فلما أريقت الدماء بالآلاف أما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ قلتم من أجل مكتسبات الشريعة فلما ضيعت الشريعة ودلس دستور المسلمين أما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ أم أن الأمر أمر كبر؟ والكبر عياذا بالله يعمي عن رؤية الحق ويطمس القلب، أعاذنا الله وإياكم. الذي جمع الجموع على رسول الله يهود بني النضير، وفي ذلك درس عنوانه كل شر يساق لأمة محمد فتش عن اليهود. فلا تتعجب حينما تعلم أن أول زيارة للظلمة كانت لليهود. فالتاريخ يعيد نفسه، قلنا في غزوة الخندق فصائل خمسة تجمعت على رسول الله أخبرته المخابرات الإسلامية، فاشتد واحتد وجمع المسلمين وأخذ بمشورة الكل وحفر الخندق وقام الليل راكعا ساجدا لله ذليلا بين يدي الله. عمل نهار موصول بقيام ليل مع جوع بطن ليعلم الدنيا بأسرها أنه لا خلاص لها من عدوها إلا بأمرين: التوكل على الله والأخذ بالأسباب، ولا تنافي ولا تعارض بين الاثنين ولا اكتفاء بواحد من الاثنين. فالتوكل على الله لا يغني عن الأسباب، والأسباب لا تغني عن التوكل على الله. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لكل خلق الله. الأربعة الفصائل المعلنة للحرب أتت، والفصيل الخامس لم ينضم بعد. بنو قريظة كانوا على العهد، كانوا في مؤخرة المدينة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء والزراري بجوارهم، ومع ذلك ما زال قائد بني النضير بقائد بني قريظة حتى خان وانقلب. أتت الأخبار لرسول الله فأرسل السعدين للتحري فتأكدا من الخيانة، وكان قد قال لهما: إن رأيتموهم على العهد فأعلنوا، وإن رأيتموهم نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا حتى لا تفتوا في عضد المسلمين. ادوا الإشارة. وجدوا الخيانة بادية وسب رسول الله واضحا، فقالوا لرسول الله: عضل والقار. خان اليهود وهم في مؤخرة الجيش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا على النساء والأطفال بجوار اليهود. اشتدت الأزمة، صورها ربنا بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. هذا التوقيت هو توقيت هذه الآية، لما غدرت يهود: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يأتي هذا الخبر بوصول الأزمة مداها. ماذا كان رد رسول الله النبي القائد العبقري صلوات ربي وسلامه عليه؟ يقول: الله أكبر. إن الله أكبر علامة نصر، إن الله أكبر علامة نصر. ولما ننتصر بعد، إنما بلغت الأزمة مداها ووقفت قوى البشر عند حد الأخذ بالأسباب، ولم يبق لها مخلصة إلا العلي الوهاب. فلما يقول الله أكبر؟ أهو يخبرك أنه إذا بلغ الظلم مداه وكانت الحرب على دين الله ولم يكن للمظلوم سوى الله، ساعتها يتدخل الإله. واعلم يا عبد الله أنه كلما بلغ الظالم في ظلمه مداه وتناسى الله يعجل بأخذ الله له. إن أشد ساعات الليل ظلاما هي الساعة التي يعقبها طلوع الفجر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عبقرية، رسالة إيمانية لجنود الأمة الإسلامية، يخبرهم أن نصر الله قادم ما دامت الأمة أخذت بالأسباب وبذلت أقصى ما في وسعها وخلص قلبها لربها ولم يعلق قلبها بخلق ربها. لن يضيعها الله. ما الذي حدث؟ إن يهود بني قريظة أول قرار أخذوه الانقضاض على النساء والأطفال. كيف يكون نصر الكبير المتعال لا حراسة مع النساء والأطفال؟ إنما 3000 عند الخندق حراسة. اسمع، أرسلت يهود رجلا يستكشف الأمر ليخبرهم: أهناك حراس حول النساء والأطفال أم لا؟ فإن كانت الثانية انقضوا على النساء والأطفال، قتلوا وأسروا وسبوا، وإن كانت الأولى ارتدع يهود لأنهم آل جهل، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ما الذي حدث؟ كيف يسوق الله نصره؟ وكيف ييسر الله أسبابه؟ يرحل اليهودي يدور حول معسكر المسلمين فتراه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة تأخذ طنب الخيمة عمودها الكبير وتنزل إليه فتضربه على رأسه فتقتله، فترتعد يهود وتخاف يهود، وترحل الرسالة لليهود أن محمد بن عبد الله أبقى حراسة من الرجال الشجعان مع النساء والأطفال. وتخاف يهود بجهد امرأة وبإرادة الله قبل جهدها. كذلك يسوق الله نصره. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم تجمعت عليكم الدنيا، جيش وشرطة وإعلام ونيابة وقضاء وفلول وشعب مغيب وآل بلطجة، كل ذلك لا يضيرك إن تجمعت عليك الدنيا شريطة أن يكون الله معك. إي وربي لو كنت صادقا مع الله وتجمع عليك كل خلق الله والله لنجاك الله. أما فإنا نقولها بكل صراحة، العيب فينا وليست الميزة في عدونا. ما نصرت الأمة عبر تاريخها بقوتها ولا عددها ولا بقلة عدد عدوها، وما نصر عدوها عليها بكثرته ولا قوته، إنما نصرت بالله وهزمت يوم تركت منهج الله. هذا منهج الله مع خلقه من الموحدين. اسمع عبد الله، أرسل الله الريح وأرسل الله فردا يدعى نعيم بن مسعود، خزل اليهود والمشركين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هاتان الجملتان تلخصان غزوة الخندق. ثم تبدأ الآيات في التفصيل، وفي التفاصيل تأتي الدروس العظيمة. في التفصيل الغزوة تطيل الآيات من سورة الأحزاب النفس مع المنافقين، ثلاثة أرباع الآيات في الحديث عن من؟ عن المنافقين، أعاذنا الله وإياكم. لما؟ لتعلم الدنيا بأسرها أن أخطر فصيل على الأمة هم آل النفاق. الطابور الخامس الذي ينخر فينا من الداخل آل بيع الدين، الذين قال فيهم رب العالمين: ولو سئلوا الفتنة لآتوها، لو طلب منهم الارتداد إلى الكفر لفعلوا، لو طلب منهم بيع الدين لباعوا. أما وإن بيننا من المنافقين من باع الدين بلا طلب، فإلى الله المشتكى. القرآن يقول عن منافقي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو سئلوا الفتنة لآتوها، وعندنا من يبيع الدين دون أن يسأل، من يبيع دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله والموحدين من خلق الله مجاملة للظلمة من خلق الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اعقل عني ما أقول لأن التاريخ يعيد نفسه. اعلم ماذا حدث لرسول الله وماذا فعل لتجد نصر الله كما وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تحدثنا عن صلح الحديبية، وفيه لقطات فيها من بسطة سلطان الظالم ما يشبه ما نحن فيه. وقع ظلم على فصيل أبكى الكل. صلح الحديبية له مقدمات ودروس ذكرناها في خطب خمس. قلنا: أراد النبي العمرة فصدته مكة، أشيع أن عثمان قتل فبايعوا رسول الله على الثبات وعدم الفرار، أحست مكة بحراجة موقفها فبدأت تراسله، أرسلت فلانا وفلانا، إلى أن تم صلح الحديبية على البنود المشهورة، وفيها بند رآه كل الصحابة ظالما: من أتاك من رجل فأعده، ومن أتانا لن نعيده. حدث هذا، الصحابة يتألمون لأمرين: الأول ضياع العمرة التي شوقوا القلوب لها، الثاني المظلومية الواضحة في هذا البند: من أتاك فأعد. مسلم يرسف تحت أغلال الظلم والكفر والتعذيب في مكة، نجاه الله وأتى للمدينة يعيده رسول الله. وكان النص نظرية، وقدر ربك أن يرى الصحابة المشهد عمليا. سهيل بن عمرو ممثل مكة، سهيل بن عمرو ممثل مكة، وهو يملي البنود على علي مع أسلوب فظ، لا يقيم اعتبارا لنبوة محمد بن عبد الله ولسيادته على كل خلق الله صلى الله عليه وسلم. مما يوغر صدور الصحابة أكثر وأكثر مع هذه الفظاظة في هذا التوقيت، إذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو يأتي من مكة يرسخ في أغلاله، نجاه الله من الشرك وآله، يلقي بنفسه أمام النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فيمسك به سهيل ويقول: وهذا أول ما أقاضيك عليه يا ابن عبد الله، ده هغد معايا. فيقول النبي: هبه لي. لا، لم نبرم الكتاب بعد. لا، ويشتد ويحتد سهيل. فيقول أبو جندل الذي أتى بأغلاله والحديد في قدميه ويديه، فر بهذا كله من الكفر إلى الإيمان، أيقن النجاة مع النبي العدنان، يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني؟ بعد أن نجاني الله يستصرخ الأخوة الضائعة الآن الثابتة الواقعة آنذاك ضائعة عندنا. رأينا المقتولين، رأينا الدماء المراقة، وضاعت الأخوة، وبيع الدين، وبيعت الأخوة بعرض من الدنيا زائل، والله لن نأخذه، إنما منين به كذبا. تأكل كلماته قلوب المسلمين. يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله منهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد إتمام الصلح، لأنه يريد بندا عظيما فيه، وهو وضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين. هذا البند سيتيح لرسول الله أن يغلق باب الشرك وباب الشر من قريش، العدو الأول للإسلام وآله، ويتفرغ لعالمية الدعوة، وتم له ما أراد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العام والعام الذي يليه راسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء، ووضعت بذرة عالمية الإسلام، تم له ما أراد. هذا الذي غاب فقهه عن عقول الصحابة، وأن لهم بفهمه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، يتغيض الصحابة، ويقوم عمر بعمل يقرب السلاح من يد أبي جندل ليقتل أباه، فيقول رسول الله معلنا أنه سيعيده، لتتآكل قلوب الصحابة حزنا وكمدا على موحد يعاد لبيئة الشرك. لكن الأدب عنوان للصحابة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما فيش اختيار، سمعنا وأطعنا بس. تربية، هذه هي التربية الضائعة. اسمع، يقول رسول الله ما يدمي قلوب الصحابة أكثر وأكثر: يا أبا جندل اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. ولأمثالك، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المشهد سيتكرر، وستتآكل قلوبنا على إخواننا الموحدين للمرة الثانية والثالثة والعاشرة. النبي بيقول اصبر واحتسب. ما أحوجنا لهذا الكلام الآن؟ يا كل مظلوم، يا كل مكلوم، يا كل يائس، اسمع رسول الله وهو يخاطبك صلى الله عليه وسلم، اصبر واحتسب. يا كل مظلوم، يا كل مقهور، يا من مات أبناؤها أمام عينيها، يا من فقد ولده بين يديه، يا من فقدت كل أبنائها، يا من فقد أمه وأباه أو أخته وأخاه أو ولده وابنته، يا كل هؤلاء، اصبروا واحتسبوا كما أمركم رسول الله. إن الله جاعل لكم ولأمثالكم فرجا ومخرجا. يا الله، في هذا الوقت العصيب تتوقف عقول البشر عن إدراك ما في غد، لأن غدا لي ولك غيب لا يعلمه إلا الله. فلا تيأسن، فلربما كان اشتداد ظلام الظلام دليلا على قروب الفجر. اعقل عني ما أقول، لا تيأسن، فلربما كان اشتداد ظلام الظلام دليلا على قرب بزوغ الفجر. اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك لأمثالك فرجا ومخرجا. ويرحل أبو جندل مع أبيه سهيل بن عمرو، ولا تفلح محاولة عمر، لأن رب عمر قدر إبقاء سهيل لخدمة الإسلام. واسمع هذا جيدا، أراد عمر أن يدلع لسان سهيل في بدر فأبى رسول الله، أراد عمر أن يقتل سهيل بن عمرو في الحديبية فأبى الله. في بدر قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أتي بسهيل بن عمرو أسيرا، يا رسول الله دعني أدلع لسانه فلا يقف عليك خطيبا بعد اليوم. كان سهيل خطيب مكة، أعمل في حاجة كده مسلم ما يعرفش يتكلم، يبقى أمنا شر لسانه. فقال رسول الله، فقال سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم، لا يا عمر، أخشى أن أمثل فيمثل الله بي وإن كنت رسول الله. رسول الله لا يمثل بجثة كافر، ومسلم كما تقول بطاقته يمثل بجثة مسلم ويحرقها، وإلى الله المشتكى. لعله يقف موقفا تحمده له ويحمده له آل الإسلام يا عمر. في مشهد غاب فقه غده عن عمر في بدر، وفي مشهد غاب فقه غده عن عمر في الحديبية، يقدر الله أن يسلم سهيل بن عمرو يوم فتح مكة، ويموت رسول الله بعد سنتين وقليل من فتح مكة، وينتشر خبر وفاة رسول الله، ويشرئب النفاق، وتبدأ رحلة محاولة الارتداد، ويثبت الله الناس أجمعين في مكة بخطبة عصماء لسهيل بن عمرو، فيقف موقفا فيه قمة خدمة الإسلام. من الذي كان يعلم ذلك؟ إنه الله. فلا تتعجبن، فلربما كان ظالم اليوم خادم الإسلام غدا، وغدك غيب لا يعلمه إلا ربك. اسمع، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. صحابة محمد بن عبد الله أيقنوا في فرج الله، لكن الجديد في الفرج أمران. السرعة والعزة في الفرج. انتبه لما أقول. بعد أيام وشهور قلائل يأتي أبو بصير، ترسل مكة لرسول الله، البنود بتقول من أتاك فأعد، فيرسلون رجلين ليأخذ أبا بصير. تفضل. اثنين بسلاحهم أخذوا أبا بصير، هيرجعوا مكة. وهو في الطريق جلس الكل يستريحون تحت شجرة، نام أحدهم، الآخر يقظان، يسأله أبو بصير كيف سلاحك؟ عامل إيه سلاحك؟ السيف بتاعك ده حلو؟ قال له جربت به وجربت. واحد بيقول للتاني السلاح اللي بعك ده حلو ولا وحش؟ ما تفرجني عليه، أرنيه. فأعطاه سلاحه فأخذه وقتله. سيدنا أبو بصير أخذ السلاح من المشرك وقتله. قام النائم من نومه مفزوعا يجري جرية الخائف بعجلة إلى رسول الله، يقول يا ابن عبد الله يا رسول الله قتل صاحبي وإنه قاتل. جه على النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأى زعرة. أتى أبو بصير فقال يا رسول الله لقد أنجزت وعدك وأرسلتني إليهم ولكن الله وحده نجاني منه. فقال النبي كلمة أعلمت أبا بصير أنه صلى الله عليه وسلم سيعيده لمكة، قال ويل منه مذعر حرب لو يجد أحد. الرجل ده وصلنا الاشتباك مع مكة، احنا مش جاهزين له دلوقتي. فأخذ نفسه وترك المدينة ورحل. تأكد ان النبي رجعه، محمد بن عبد الله لا ينقض عهده مع أي أحد من خلق الله صلى الله عليه وسلم. رحل إلى مكان يسمى سيف البحر، جلس فيه. أبو جندل علم بمقام أبي بصير فرحل إليه. كل مسلم يسلم يرحل لرسول الله، يعلم أن رسول الله سيرده صلى الله عليه وسلم، يرحل إلى سيف البحر مع أبي بصير وأبي جندل. أصبحوا عصبة لا طعام لهم، يأكلوا منين؟ سيف البحر على طريق تجارة مكة إلى الشام، ومكة تحيا على التجارة. لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. فقطعوا طريق تجارة مكة، كل تجارة بعدية ينقضوا عليها ياخدوا اللي فيها عشان يأكلوا. مين اللي وصلهم لده؟ مكة التي تنفجت وقالت من أتاك فأعده ومن أتانا لن نعيده. انظر إلى عجيب عطاء الله، أمران: السرعة، شهور. مكة أحست بحراجة موقفها، أزمة اقتصادية، أزمة خارجية، مكة مقدمة على أزمة اقتصادية طاحنة. مكة تراسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحم، من أتاك فلا تعد. قف مع السرعة واضحة، قف مع العزة. اسمع كده، أنشدناك الله والرحم. لله دي لغة واحد إيه؟ يستجدي عطف الآخر. ربك قادر، لا تنظر لي متعجبة، إنما هذا حدث مع رسول الله ومع الصادقين من خلق الله، فإن صدقت كان الله معك كما كان معه. لا تتعجب، أنشدناك الله والرحم. لله، عشان القرابة اللي بيننا، مش إحنا أخوات، مش إحنا ولاد عم. يا راجل نسيت، دي لغة مستجدي. لغة إيه يا موحد؟ مستجدي، لغة مستجدي. أنشدناك الله والرحم، من أتاك فلا تعد. وقفت مع العزة في هذا المشهد، وتخيلت عطاء الله، وتخيلت الظلمة من خلق الله الذين أراقوا الدماء وقطعوا الأشلاء وهم خلف الأسوار مكبلون يستجدون قاضيا مسلما، اعف عنا أو خفف العقوبة عنا. قلت هذا الذي تخيلته ليس ببعيد على الله، ووالله وتالله وبالله إن صدقتم يا خلق الله مع الله فإنما أقوله سيحدث إن شاء الله. والله عندي يقين وكل أمل في الله أن أرى الظالم وأهدده وأتوعده وأقول له أيها الظالم سافك الدم اعلم أن قدرة الله لا تحدها حدود، وأن نؤمل في الله أن يأتي يوم ونحن أحياء نراك مقهورا خلف القضبان تستجدي عطف قاضي المسلم، ولن تكون أهلا للعفو ساعتها، ولن تكون أهلا للعفو ساعتها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إي وربي أقسم لك بالله وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لجبان أو خوار أن يصعد أو مدلس أو بائع للدين أن يصعد، أنا على يقين أن هذا سيحدث متى وكيف الأمر أمره. في صلح الحديبية انتهت مظلومية شديدة بنصر فيه سرعة وعزة، وتمر الأيام ويأتي مشهد جديد يشبه ما نحن فيه بخطأ وحيد، تعاجل الأمة وتكاد تضيع النصر ابتداء في غزوة حنين. وبهذا المشهد أختم. في غزوة حنين مجموعة من الدروس تفاصيلها نحتاجها الآن لإعادة القلوب إلى الجادة، وانتبه لما أقول لإعادة القلوب إلى الجادة، فإن الأمر أمر قلوب وأمر ثوابت ومعتقدات لا أمر أقوال وأفعال وفقط. في غزوة حنين شبيه بابتداء غزوة الخندق، ما الذي جمع الجموع بكل فصائل الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ إنه ضغن الإسلام وكراهيتهم للإسلام وكراهيتهم أن تعلو راية للإسلام. اسمع، ما سر غزوة حنين؟ أكرم الله نبيه بالفتح الذي وعده به في صلح الحديبية، ففتح محمد بن عبد الله خير خلق الله صلى الله عليه وسلم مكة، ودخلها ذليلا لله عزيزا على كل خلق الله. يقول الرواة كما في كتب السيرة، وأخص منها سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير، دخل النبي يركب متأطئا رأسه لحيته في صدره تخشعا لله أدبا مع الله. غاض هذا الفتح هوازن وسقيف، فأعدوا العدة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت الحرب الإعلامية، وبدأت الحرب النفسية، وبدأت الحرب الإيمانية. كيف؟ إن كبيرهم قال إن محمدا في الطريق إلينا فلنعاجله قبل أن يبدأنا. فماذا فعل؟ جمع قومه وألقى حماسه في قلوبهم وقال: أيها الجنود، إن محمد بن عبد الله لم ينتصر قط. معقولة؟ ولا معركة انتصر فيها؟ انتبه لما أقول، فوالله وتالله التاريخ يعيد نفسه. إن محمد بن عبد الله لم ينتصر قط، كمن يقول اليوم إن آل الدين وآل الدعوة لم يقدموا خيرا لمصر قط. ويومهم وأمسهم وغدهم شر على مصر. ومن جهله أدخل في حكومة مع الله بحديثه عن غد لا يعلمه إلا الله. وقلت لك قبل وأقول لك وسأقول بعد، إن الغباء جند من جنود الله، حينما يبسط الغباء سلطانه على الظالمين من خلق الله. إن محمدا لم ينتصر في معركة قط، إنما لقي أغمارا لا علم لهم بالحرب فانتصر عليهم. الحرب الإعلامية، حرب التدليس وقلب الحقائق، إعلام كاذب يصور الجاني بطلا والمجني عليه جاني، حتى نال من قلوب العامة والدهماء، حتى أصبحت تتكلم مع أناس تكاد تشعر أنه لا عقل له. تتذكر ساعتها قولة نابليون: أعطيني الإعلام أعطيك الرأي العام، إشارة إلى أنه بالإعلام يريد ويستطيع أن يشكل العقول. أو قولة هتلر: إعلام بلا ضمير يساوي شعبا بلا وعي. والحمد لله كلاهما متوافر في إعلامنا، إلا من رحم ربي، ولا علم لي بأحد ممن رحم ربي. لكننا نقولها لكي لا ندخل في حكومة مع الله. نسأل الله الهداية للكل، ولا نيأس من هداية أحد، فالأمر أمر الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال ابن القيم، احفظ هذا وعض عليه بالنواجذ: لا تنظرن إلى مبتلى فتشمت فيه. يقصد ابن القيم مبتلى بالمعصية، لا تنظرن إلى مبتلى فتشمت فيه، عسى الجليل أن يتوب عليه ويبتليك ثم يأتي يوم القيامة وقد شفع فيه. أقول تاني: لا تنظرن إلى مبتلى، أي بالمعصية، فتشمت فيه، عسى الجليل أن يتوب عليه ويبتليك فتأتي يوم القيامة فتجده قد شفع فيك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، وصرف كل أمورنا لمرضاتك. اسمع، حرب إعلامية يثبت جنوده ويدلس عليهم كمن دلس في استباحة القتل وبين لهم أنه جهاد في سبيل الله وأنهم أولى بالله. كذلك الظلمة لهم أبواق من بائعي الدين في كل زمان ومكان. اقتلهم، اضرب في المليان، والله معك، ورسول الله يؤيدك، وأولياء الله الصالحون يؤيدونك، وإن لله وإن إليه راجعون. لا موت للقلوب بعد ذلك ولا خزلان بعد ذلك. أعاذنا الله وإياكم من الخزلان، وأعاذنا الله وإياكم من السلب بعد العطاء. هكذا التاريخ يعيد نفسه. جمع الكفر جموعا للحق والتوحيد وآله، وأخذ أقصى ما في وسعه وبذل غاية أسبابه. فماذا يفعل الحق؟ هل يأخذ الباطل بالأسباب؟ وينقص الحق وآله عن الأخذ بالأسباب محال. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، رجل مخابرات، ليأتي رسول الله بالأخبار، فجلس وتسمع للقوم وعلم عدده، لكنه انتبه لما أقول عجل بعض العجلة، وكانت حنين هوازن وثقيل قد أعدوا لرسول الله مفاجأة غير سارة، لم يدركها عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، لم يدرك عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار منقوصة، فتكاد تؤتى الأمة من قبل تقصير فرد، فرد تقصيره قد يضيع أمة، وفرد قد ينهض بأمة يوم يحيي قلوب الأمة. انتبه لما أقول، ما الدرس؟ لا تحقرن نفسك ولا تقولن في عمومية الضلال من أنا فأنا فرد بين كثرة من آل الضلال. أنا مين؟ أنا هعمل إيه؟ الكل باع وضيع وضاع ووضع يده في ظلمة الرعاء، من أنا؟ أنت عبد مسلم تسأل عن نفسك وتذكر إخوانك، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. انتبه لما أقول، تقصير فرد كاد يضيع الأمة وفيها رسول الله. كيف؟ لما لم يخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يخبر الله رسوله بخبيء القوم وسر القوم ومفاجأة القوم، لتعلم الدنيا أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كتاب قدوة دنيوية وأخروية مفتوح، ولكي لا يقول جهول كان الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم محفوفا بالمعجزات، وقد انتهى عصر المعجزات، فأنى لنا بالاقتداء بسيد الأنبياء. لا لا لا، حدث ما حدث في غزوة أحد، وتكاد تؤتى الأمة من قبل 40 فردا الذين نزلوا من على جبل الرماء وخالفوا أمر رسول الله بتأول وليس بقصد المخالفة، 40 عاد شرر مخالفتهم على من؟ على الكل بما فيهم. في أحد أوذي رسول الله، شق راسه، كسرت رباعيته، دخلت حلقات المغفر في وجنتيه، سالت دم من أنحاء متفرقة من جسده، ضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا. ليه؟ لتعلم الدنيا، احفظ عني ما أقول، لتعلم الدنيا أن الله لا يجامل في سننه الكونية، إن مخالفة وحيدة ضيعت النص ولم يشفع لهم وجود رسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم. بل في مشهد لا يعدو دقائق سجله القرآن عليهم على أنه السبب الرئيسي فيما حدث، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. طب من عند أنفسكم الخطأ اللي حصل بتأول وليس بنية المخالفة كان من كام؟ من 40. ارتد شرره على من؟ على كل المسلمين، بما فيهم سيد المرسلين. لما أقول هذا في هذا التوقيت؟ لأن المخذلين، لأن المنافقين، لأن التائهين، لأن الضائعين يتكلمون بلغة الأرض ويقولون انتهت، ونحن نرد بلغة السماء لما تنتهي بعد. ما دمنا مؤمنين بقدرة الله، ما دمنا مؤمنين بأن الله هو الإله، فالأمل في الله كبير. رتبوا حساباتكم بلغة الأرض وحيدوا السماء، فهذا منطق غير المؤمنين. أما نحن فمآلنا إلى أمر الله، وعلوق قلوبنا بالله، وانتظار النصر من الله، ويقيننا في الله، وأعيننا لا تكاد ترى خلق الله. أقولها لك، هؤلاء المخزلون يقولون أنت فرد، ماذا ستفعل؟ إن الأمة مجموعة أفراد، فاثبت يا عبد الله لدين الله، ولا تبع دين الله، ولا يغرنك تمويه الباطل بكثرة أعدائه، فوالله هم قلة. كيف هذا؟ هذا المشهد حدث بالتفصيل كما يروي أصوله أنس بن مالك في صحيح مسلم، ويتمه أصحاب السير، بيقول وفدنا حنينا وقد جمع قائدها الرجال والنساء والأطفال. عمل إيه؟ كان المسلمون 12,000، 10 فتح مكة، 2,000 من مسلمة الفتح. قال قائلهم لن نهزم اليوم عن قلة، ولها درس يطول نحتاجه الآن، لكن أريد أن أختم، اسمع. وكان المشركون ضعف ذلك من الرجال فقط، لكن الباطل دائما يموه على الحق بكثرته. كيف ذلك؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فبداية غزوة حنين ضغن أصيل في قلوب أهل الكفر لنصرة الله للحق وآله. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بفتح مكة، لا صلة له بسقيف وهوازن، إنما غاظهم ذلك وألب الضغينة في قلوبهم نصرة الله للحق وآله. ما الدرس؟ لتعلم أنه سيعاديك دون أن تصل إليه بأدنى أذى. المحرك له للعداوة هو ضغنه للراية التي تحملها، للعنوان الذي تبذل نفسك لأجله. أسأل الله لي ولك ولكل موحد الصدق، هذا هو المحرك له. لا تسأل نفسك لما يفعل هذا وأنا لم أصل إليه بأدنى هذا. أنا ما عملتش حاجة، أنا ما جيتش ناحيتك، بتعاديني ليه؟ ما تسألش، لأن حرب الباطل للحق سنة كونية، سنة كونية، وسترى انتفاش الباطل على الحق، وسيؤلمك أن الحق مكبل بضوابطه، وسيأتيك الشيطان يطلب إليه أن تترك ضوابطك. وإياك، فإنك إن تركت الضوابط أنت والباطل سواء. أقولها ثانية، سترى الباطل منتفشا بلا ضوابط، وسيريك الشيطان آل الحق مكبلين بضوابطه، حرمة الدماء، مصلحة البلد، البحث عن الدعوة، ضوابط، الاحتراز من العدو الخارجي، ضوابط، ضوابط. هو لا ضوابط له، ستنطلق؟ لا، ستنطلق بلا ضوابط إن حدث، أعاذنا الله وإياك، فلست حقا. إن تخليت عن ضوابطك فأنت والباطل سواء. اضبط نفسك بشرع الله، اضبط نفسك بشرع الله، عي عني ما أقول وانتبه لما أقول، فإني أرى بيعا للثوابت أمره يطول. إي وربي أرى ذلك بوضوح، أرى تنازلا رويدا رويدا. لا والله لن يكون، لن يكون. وإن كان لن ينصرنا رب العالمين، أخبرك ربك بما يستفز قلبك أن الباطل سيتنفج على الحق وسيحاربه بكل سبيل وسيتهمه بتهم زائفة، فإن لم يجد الباطل تهمة للحق اتهمه أنه حق. أما قرأت قول الله أخرجوا آل لوط من قريتكم؟ ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. الإخراج عقوبة تستوجب جرما، ما الجرم؟ إنهم أناس يتطهرون. وهذا المشهد القرآني له وجهان، إياك أن تنظر إلى واحد دون الآخر. المشهد الأول مؤلم، وهو أن الباطل استطال على الحق وتنفج عليه وبدأ قلب الحقائق. المشهد الثاني مضيء، لا يراه إلا آل الإيمان. اسمع، أن الباطل لا يجد تهمة للحق فاتهمه أنه حق، فالباطل يشهد للحق بحق أنه حق ويشهد على نفسه بحق أنه باطل. كيف؟ سؤال. أخرجوا آل لوط من قريتكم. الناس دي تطلع من هنا، ما نقعدش معاهم، ما يقعدوش معانا. ليه؟ الناس دول أطهار ونحن لا نجالس الأطهار. يبقى احنا ايه؟ أجبني. صاحب هذه القولة يشهد على نفسي. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. نحن لا نجالس الأطهار، ما يقعدوش وسطنا، يخرجوا من بلدنا لقطر أو غيرها. قيل هذا والله، والله قيل هذا بالأمس أو قريبا من الأمس، لأن التاريخ يعيد نفسه ولأن القرآن ما ترك أمرا لبني الإيمان إلا وبينه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والله قيلت، أقسم بربي قيلت من عمامة تصعد منبر رسول الله، والمنبر بريء منها، ولو نطق المنبر للفظ كثيرين من بائع الدين. قيل هذا، نحن لا نجالس الأطهار، شهادة واضحة من صاحب القولة أنه من الأنجاس، فلا تتألم ولا تتعجب، إنما الباطل في انتفاخه عليك يشهد له ويشهد على نفسه. اسمع، قائد سقيف هوازن قام بحرب إعلامية دعائية نفسية كما يحدث الآن، تمويه ملايين في الشارع، عشرات عشرات من آل الضلال مليونية. اسمع تعلم، والله كل مشكلة تمر بالأمة الآن أو قبل أو بعد مر مثلها برسول الله. إي وربي أتحدى في ذلك، والله للتحدي. قدر ربك أن تمر أمة الإسلام بكل المراحل التي من الممكن أن تمر بها أمة، وعلى رأسها رسول الله، لتنظر أمة الإسلام فيما بعد في كل حالكة شبيهة في حياة رسول الله، فتفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، قائد هوازن وسقيف جمع الرجال، ضعف عدد المسلمين، أقل رواية بتقول إن المشركين الرجال فقط كانوا 15,000، رواية بتقول 20, 25, 30, 35، أقل رواية 15، والمسلمين 12,000، وجمع كثرة كاسرة من النساء ولثمهن ووضعهن على الجمال. اصحى، سيدنا أنس وكتاب السير يروون: نزلنا حنينا فكأننا أمام عشرات الآلاف. تعالى كده، الرجال أكثر ولا النساء؟ النساء أكثر. الرجل يتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، وبتوع زمان كانوا كلهم كده. ها؟ تعدد لمن؟ للرجال. فممكن راجل مع أربعة. فإذا كان المشركين أقل عدد 15,000، وكل واحد أتى بنسائه، فلو من كل واحد متجوز اثنين يبقى وراه 30,000، متجوز ثلاثة يبقى وراه 45,000، متجوز أربعة يبقى وراه كم؟ 60,000. ده غير الإيه؟ الـ15، غير إيه؟ الأطفال والغلمان. في مشهد مرعب، قالب للحقائق، مموه على العين غير الباصرة التي غابت عنها البصيرة، ده اسمه إيه؟ حرب إعلامية. ما فت ذلك في عضد المسلمين، لأن سيد المرسلين رباهم، ولأن القرآن علمهم. أدر ذاكرتك في كتاب الله، فلا تذكر القلة إلا ممدوحة، ولا تذكر الكسرة إلا مزمومة. وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ده قرآن بربي، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى على أن الأمر أمر قلوب، وأمر معتقد، وأمر إيمان بالله. فما نصرت الأمة عبر تاريخها بكثرة عدوها، ولا بكثرة عددها، ولا قلة عدوها، ولا كثرة عتادها، ولا قلة عتاد عدوها، إنما نصرت بربها وخزلت يوم تركت منهج ربها. فأدر ذاكرتك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد المشاهد القريبة مما نحن فيه. إن حدث فانظر ماذا فعل رسول الله لتفعل مثله. السؤال: ما الذي فعله سيد الرجال صلى الله عليه وسلم مع هذه الحرب الإعلامية التمويهية؟ وما الذي فعله رسول الله مع المفاجأة؟ ولماذا قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ ولماذا نادى على أصحاب الشجرة وآل الثمرة واختصهم من بين المسلمين؟ أسئلة كثيرة تحتاج إجابة، الإجابة عليها تحل لك معضلات كثيرة تراها الآن. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء وللأنفس سلامة، نكمل المسيرة في أي مكان آخر يقدره الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، رب انصرنا وانصر بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة لمن اهتدى. يا رب إن كتبت على عبادك فتنة فاقبضنا إليك شهداء غير فاتنين ولا مفتونين، وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء بالتوحيد والعدل وآل التوحيد وآل العدل وآل الإيمان وآل العودة إلى الرحمن، هي وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين.